فيما يجب على الحاج أن يدركه بمزدلفة. يهمنا في هذا الحديث حديث سودة أنها استأذنت مبكر ونزلت إلى منى ورمت قبل الفجر قطعا. فهناك من يقول هذا سيتعارض مع الحديث الذي سيأتي عن ابن عباس: أغيلمة بني هاشم لا ترموا حتى تطلع الشمس. طب لا ترموا حتى تطلع الشمس، وهذه سودة ترخصت وذهبت وصلت الفجر في مكة ثم رجعت، أو طافت ورجعت قبل الفجر إلى منى، يبقى رمت متى؟ قبل الفجر قطعا. وسيأتي الجمع بين هذين الحديثين فيما رآه العلماء، ويأتي في محله إن شاء الله. نحتفظ نحن بس في حديث سودة أنها ترخصت، وأن الوقت الذي ترخصت فيه في ليلة العيد يسعها أن تنزل إلى منى وترمي، ثم تنزل إلى مكة وتطوف وترجع إلى منى قبل الفجر.